يغلب ويغلب في خلافه. فنهاه معاوية فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس. الكلام ده قال الذهبي في السير ترجمته، هذا مذهبه، كان يشدد على نفسه. يعني الرجل له أن يتمذهب بشيء في خاصة نفسه ولا يحمل عليه الناس. أي نعم، هذه مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة كده. أبو ذر رضي الله عنه، رضي الله عنه ما أخرجه عثمان سيدنا، خيره تسكت، فهو قال لا أستطيع، وإن شئت سكت ولا أجاورك. نعم، واستأذنه استأذن عثمان، استأذنه في الخروج. السلام عليكم. قلت كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، ما كان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه به، فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده، أن يأخذه إليه، نعم، وأن يأخذه إليه، فاستخدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله، فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي آتاه بها فقال إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب، فقال ويحك إنها خرجت، لكن إذا جاء مالي حاسبناك به. وقال ابن عباس إنها عامة، وقال السدي هي في أهل القبلة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدي. روى البخاري نحوه، فهذا والله أعلم هو الذي حدا بأبي ذر على القول بهذا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه مجارية فجعلت تقضي حوائجه، ففضلت معها سبعة، فأمرها ضيفي ينزل بك، قال إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أو كأوكي عليه فهو جمر على صاحبي حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. روى الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات وله طريق أخرى، رجالها رجال الصحيح. قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لما يقول رجال وجل الصحيح، هذا خلاف شيوخ الطبراني، الطبراني متأخر عن رجال الصحيح. قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. روى الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب في حجته فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وراجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذا الحجة الحجة؟ قلنا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليست البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما لها البلغت ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ورواه البخاري نحوه ومسلم. سيدنا هذا أمر من رسول الله بالتبليغ صلى الله عليه وسلم. طيب الوجوب للاستطاعة ولا في هذا الأمر بالأخص؟ يعني الذي قصر وجوب التبليغ على هذه الأمور الخاصة، الأمر فيه المشقة فعل. دماءكم أموالكم أعراضكم عليكم حرام، هذا يجب من رأى عرضا ينتهك، أو من رأى مالا يؤخذ، أو من رأى دما يسفك أن يتكلم وينكر؟ لا، المقصود أن يبلغ الناس علم حرمة هذه الأشياء، هذا واجب. أي نعم، من علم فليبلغ، ليس الاستطاعة يعني أو المقدرة. كل واحد ما هو اللي هو الكلام في ذي، هل على الحصر؟ لكن الكلام مش المراد به إذا رأى أن يأمر وينهى، لا، أن يبلغ الناس أن هذه الأمور محرمة، دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عرف الناس أن دي محرمات، استقر عند الناس أنها محرمات، يبقى فين خلاص. برضو إذا رأيت دي انتقلنا الأمر آخر بقى، الأمر والنهي. لكن الأمر مش مقصور، مش قاصر على هذه الأشياء، المشقة يعني وجوب التبليغ يعني. لا، الأمر بلغوا عني ولو آية. طيب هو يتضرر لو تكلم، ده حاجة ثانية بقى. الأصل الوجوب البلاغ، إلا أن يكون هناك ما هو أنكر منه، ما هو ضرر. يعني لو أمر بمعروف أدى هذا الأمر إلى وقوع منكر أكبر، إنه لا طبعا يسكت، لا يجوز له أن يأمر ولا أن ينهي. ده اللي أنا كنت عايز أسأله سيدنا، الوجوب الإنكار في هذه الثلاث، لا، كل ما رآه من منكر. طبعا شيء قول يمكن بيسألني بالسؤال يعني. رد عبد الله، رد على ابوك عبد الله. هو ابو عبد الله بيسألني السؤال عندك عبد الله. ما يقدرش ليه؟ بيشرب شاي ويسكت ليه؟ صلى الله عليه وسلم. هذه البديهيات المفروض احنا نقفش عندها يعني. يعني وجوب الامر والنهي الا اذا كان عاجزا، الا اذا كان هناك ضرر اكبر. مو معروف ولا انت عايز تعرف اللي مش عارفين؟ لا، انا عندي كلام تاني، عشان كده سالت. عندي كلام تاني ايه؟ خلاف اللي حضرتك بتقول يا عم، انا عشان كده نقلت بسال يعني. هلبس النضاره عشان اشوف انت كذبت له ولا لا؟ كذبت مين؟ صالح. اوف يا الله، كله من تحت لتحت. يلا ظهر كل اخوك ابو العيله. ما كله تحت. وقال ابن عباس في قوله منها أربعة حرم، قال محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيت للأمر على ما جعله الله في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسيء ولا تبديل، كما قال في تحريم مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهكذا قالها هنا إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، لي الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله عز وجل ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض. وقد قال بعض المفسرين المتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أنه اتفق أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحجة، وأن العرب قد كانت ناسأت النسيئة يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة، وزعموا أن حجة الصديق في سنة 9 كانت في ذي القعدة، وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا عن النسيء. وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام حجة الوداع. والله وفي هذا نظر كما سنبينه إذ تكلمنا عن النسيء في جملة حديث، مش موجودة؟ نعم، في جملة حديث كما سنبينه إذ تكلمنا عن النسيء على النسيء. وأغرب منهما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو في يوم النحر عام حجة الوداع، والله أعلم. وقوله تعالى منها أربعة حرم، فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون من السنة 8 أشهر تعمقا وتشديدا. وأما قوله ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال. نعم، في سكتة كده. نعم،

قتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه آذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم الآية. وهذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام. وهذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها، من قتال هوازن ومن قتال أحلافها، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال. فعندها قصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة. واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما ثم قفل عنهم، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة والله أعلم. قالوا تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله. فإنهم كان فيهم من القوة والغضبة والشهامة والحمية ما استطالوا بهم من الحمية. فإنهم كان فيهم من القوة والغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكان قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة. وعن ابن عباس في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قال النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنب ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب ألا وإن صفر العام الأول العام الحلال العام حلال، فيحله للناس فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما. فذلك قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر إلى قوله تعالى الكافرين أبي حاتم، وقوله إنما النسيء في الكفر يقول يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه، وروي عن أبي وحك وقتادة نحو هذا. وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاما جيدا مفيدا حسنا، فقال كما أورده ابن هشام كان أول من نسأ الشهور على العرب، فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله القلمث، وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر بن علاب بن ابن كنانة بن خمة بن إدريك بن إليار بن نار بن نزار بن معدنان، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد، ثم من بعد عباد بن ثم من بعد عباد ابن عوف ثم ابن عوف ابن أمية ثم ابن متى جنات ابن عون وكانت من حجها مع إليبا فحرم رجما والقعدة وذا الحجة ويحل حرم عاما ويجعل مكانه صبرا ويحرمه الباطل إذا حرم الله فيحل ما حرم الله يعني ويحرم. أيها الذين ما لكم إذا قيل في سبيل الله ثقلتم إلى الحياة الدنيا الآخرة فما تعلمون إلا تنفروا يعذبكم من أهل ويستبدل من غيركم شيئا والله على كل شيء قدير. هذا شر هذا شرور في عتاب في يعني من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طاب في شدة الحيق فقال أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم في سبيل ثقلتم أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أي تكسلتم مقاعد طيب الثمار طيب الثمار أرضيتم بالحياة من الآخرة ما فعلتم هكذا أرضا من الدنيا ورغب في الآخرة فقال في الدنيا في الآخرة لا قال كما قال أحمد بني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا يجعل إضاعه هذه اليم لينظر وأشبه السبب فرض بإخراجه مسلم الدنيا ما مضى منها وما وقف منها الله قليل ما قال الأعلى آية فما متاع الحياة الدنيا الآخرة إلا قليل قال كزاد الراوي قال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال أتوني بكفن الذي أكفن فيه أنظر إليه فلما وضعه وضع بين يديه نظر إليه فقال أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير وإن كان منك لفي غرور وإن كنا منك لفي غرور ابن أبي حاتم. ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم. قال ابن عباس استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنهم فأمسك الله عنهم القطرة فكان عذابهم ويستبدل قوما غيركم ابن أبي حاتم أي لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروه شيئا أي ولا تضر الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه والله على كل شيء قدير أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. وقد قيل إن هذه الآية وقوله انفروا خفافا وثقالا وقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إنهن منسوخات بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم ورده ابن جرير وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه وهذا كله اتجاه والله عز وجل أعلم بالصواب. قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يقول تعالى إلا تنصروه أي تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وحافظه كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة فلاجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسير نحو المدينة فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أذى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما كما روى الإمام أحمد عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدمي قال فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أخرجه في الصحيح أخرجه في الصحيحين البخاري ومسلم. ولهذا قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه أي تأييده ونصره عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر تأييده أي تأييده ونصره عليه أي على الرسول. شايفنا متغمض يعني ولا والله أنا قلت استأنف كلام تاني. أي تأييده ونصره عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين، وقيل على أبي بكر، وروي عن ابن عباس وغيرها أنهم قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي تجديد سكينة تجدد سكينة خاصة بتلك الحال. نعم. لهذا قال وأيده بجنود لم تروها أي الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس يعني بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. البخاري ومسلم. وقوله عزيز الحكيم أي في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه، واحتمى بالتمسك بخطابه، حكيم في أقواله وأفعاله. قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال أبو الضحى مسلم بن صبيح هذه الآية انفروا خفافا وثقالا أول ما نزل من سورة براءة. أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال من في المنشط والمكره والعسر واليسر. فقال انفروا خفافا وثقالا. قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبانا جهزوني يا بني. فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجد له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير فدفنوه فيها. البيهقي. وهكذا روي عن ابن عباس وأكرمة وأبي صالح والحسن البصري وشمر بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم لأنهم قالوا في تفسير هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، قالوا كهولا وشبانا، وكذا قال عكرمة والضحاك، وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغير واحد، وقال مجاهد شبابا وشيوخا وأغنياء ومساكين، وكذا قال أبو صالح وغيره، وقال الحكم بن عتيبة مشاغيل وغير مشاغيل الطبري. وفي رواية عن ابن عباس انفروا نشاطا وغير نشاط، نشاطا وغير نشاط، وكذا قال قتادة الطبري. وقال مجاهد انفروا خفافا وثقالا، قالوا فإن فينا الثقيل ماذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمر، فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منهم ابن أبي حاتم. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضا في العسر واليسر، هذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهذا اختيار ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي إذا كان النفير دون إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركبانا، إذا كان النفير إلى هذه السواحل نفرا نفروا إليها خفافا وثقالا وركبانا ومشاتا، وهذا تفصيل في المسألة. وقال السدي قوله انفروا خفافا وثقالا يقول غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا، فجاءه رجل يومئذ زعم أنه المقداد وكان عظيما سمينا شكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى، فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله عز وجل فقال ليس على الضعف ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وروى ابن جرير عن حبان بن زيد الشرعبي، حبان عن حبان بن زيد الشرعبي أنه قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان وال على حمص فقبل الأفسوس إلى الجراجمة، فلقيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه والهرما هما فلقيت شيخا كبيرا هرما كبيرا، ما هو هيصف الهيئة الشكل مش بالفعل، وقد سقط حاجبه على عينيه من أهل دمشق على راحلتي في من أغار، فأقبلت إليه فقلت يا عم لقد أعذر الله إليك. قال فرفع حاجبه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله عز وجل خفافا وثقالا، إنه من يحبه الله عز وجل يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه، وإنما يبتلي الله عز وجل من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل، ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله عز وجل أموال عدوكم في الدنيا. تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله عز وجل أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، البخاري بنحوه ومسلم. ولهذا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال أجدني كارها، قال أسلم وإن كنت كارها، وهو صحيح. أسمك بارك الله فيك. نعم.